يبدأ يا سيدي. قلنا الزازات قدامهم يوري فيهم في الثنية، وقرطاس اللحم في يده وهم وراه، حتى وصل للدار. دار وعليها الكلام من هك الديار الزمنية متاع الأكابر، باب بالقنبجة ومسامر نحاس، حل الباب الدريبة الأولى الثانية الثالثة، دخلهم البيت الضياف. بيت كأنها روضة، خاصة في وسطها والماء يجري، وجابية والحوت الأحمر يلعب فيها، موبيليا اصدف وعلجيات دايرين بالذهب المرصع بالديامنت والتلقانات الكمخة والتحايف والجواهر. هذه فكرتني في بيوت الضياف اللي يعملوهم في جربة. الجرابة أهل جود وكرم، في جربة تلقاهم كل واحد عامل في عوض دار زوز ديار، يعرضك الباب الكبير المهم، ودار مفروشة بالزرابي وموبيليا هايلة، ومن بيت الصالة لبيت النوم لبيت الراحة لكل ما يلزم، هذيك يقبل فيها الضياف، وموبيليا عصرية تلقى، وباب يوصل للدار ونصلانية اللي يسكن فيها هو مرته وولده. هذيك كيف ما يجي خانفس دنفس وبات متعشي، وما طلع لها حد وما يدخل لها حد إلا هو وأهله وماليه. والدار المهمة هذيك كل يوم تتنظف وتتسيق وتتبخر، وديما مسكرة ما تحل إلا كيف يجي ضيف. يبدأ يا سيدي دخلهم البيت لضياف، ارتاحوا شوية، صفق جات الخادم قال العشاء. قالت حاضر أي تفضلوا. دخلوا البيت الفطور، السلطان والوزير قعدوا كاشخين من هاك الجمال والترتيب والضخامة، طاولة من هون الغادي كما يقولوا من الزيتون الأخضر الكعك العنبر. دخلت هالطفلة فرخة كأنها شقت السماء وهبطت، أهلا وسهلا زرتنا البركة تفضلوا. قالوا هذه بنتي خديمتكم. قاعدوا داروا بالطاولة وهي تسربي من بيناتهم. السلطان باقي كشخ وريكته سايلة، ويجي يحط القدمة في فمه كما يقولوا، مرة حطها في خشمه مرة في عينه، ومنها اتكى على الوزير قال له اخطب لي هالطفلة. الوزير عمل نفسه ما سمعوش، هنزو عمل ما في الدار حد، زاد رغم مرفقه قال له يا سيدي عيب راه. قال له تقول له وش دخلك؟ قال كيفاش نقول له؟ كفرت وشويشهم وتوتويتهم وتحتويشهم. الاخر رد منهم البال قال ما تحتاجوش لبعض الحاجه قولوا لي. سكتوا. الوزير طبس وحشى راسه في شقاله كسكسي، والاخر باقي يرغن فيه بالمرفق باش يقبلوا جنبه. في الاخر قال له يا سيدي راهو صاحبي جاك خاطب راغب في بنت الحسب والنسب. قال وش بيه؟ زازته توا لا نشدهم لا على نسبتهم لا يعرفهم من بلاد جايين، لا تجار لا سراق لا قطعية لا قطعة حبل جبهواد. قال زازته. طبس السلطان على الوزير قال له قل له العرس الليلة. يزي قال له يا سيدي عندي بدي بشكل حواجي شهال الدلون تعمل فيها بلاد الناس الليلة دق وشقوا. قالوا تشبيك شبي صاحبك؟ قالوا شيقول؟ قالوا سيادته قال لك الليل عرس. قالوا شبي حاضر. اي يا سيدي ما بات ليلتها الا عروس جاء والشهود الى اخره. لكن قبل ما يدخل على عروسه قال للوزير قال له اسمع نحبك تقعد الليلة قدام البيت. قعد الاخر لعتبة باب البيت ربي يخلف، نزلت عليه الندوة وما وصل لنصف الليل إلا ما ولا الخشم يقطر والعينين تبول، مش عارف رجل كبير. ماضي أربعة ونصف الليل تحل باب البيت وخرج السلطان. قال وين وين يا سيدي؟ قالوا روحوا. شو روحوا؟ قالوا نعم مسافرين مروحين لبلادنا. يعني يا سيدي هالفضيحة يا سيدي هالعار راك قتلتني، راك حملت فيا الليله على البوها الوزاره ما حتيش بيها، بطلت هاو تسليمي من تو نخدم حمال. قالوا يا جبرم قبل ما يقوموا خرجوا مقابل المرسى، بالصدفه يلقاو مركب على مخطاف ركبوا. يرجع كلامنا للعروسه، فاقت من النوم في الصباح تلقى العريس ما ثماش، قاعده فارغه. هزت المخده تلقى تحتها بزونك، هزت رماته في فنيق وبلعت سكينه دمها. بوها كي قام في الصباح تاهتي وين العروس؟ قالت ما ثماش، سكت على نفسه. يطلع عليها شهر صحيح شهير ومقطوع الظهير كما يقول الى اخره، التاسع شهر تولد ولد احباد باشد في الحيط ومشاك بر طلعوه الكتاب، يعرف هذيك امه وهذاك ابوه. انهار تعارك هو ولد في الكتاب، قال له انا على كل حال بابا، وانت وين ابوك؟ قال له بابا ما تعرفوش، مش فلان بوك بيدو ياخذ من عنده في اللحم بلاش كل يوم. قال الله الله عليك وعلى الذكاء يا سيدي وعلى الفطانه، هذاك ابوك ولا ابو امك ولا متشاركين فيه؟ هو يجي انت وامك فرد بو. وقتها فطن الولد ورجع له شاهة العقل، روح يجي الدار قالها يا امي وين بابا؟ قالت له يا اخي ما عادش تعرف بوك. قال لا هذاك ابوك انت، تحبانا وانت فرد بو، بابا وينه؟ قالت له هذاك ابوك. قال اسمع زايد، اما تقول لي شكون بابا ولا راني اليوم نهز نفسي ونرمي نفسي في بير. قالت له ما اسمع وليدي، الناس راهو فيها وفيها، وراهو خلالي هالبزاونك، خذوا وبرد براسك، راهو حتى اسمه ما عرفوش، اعمل لي زادي وزوادي. ما كمل نهارو الا في ثنيه، عليه وعلى بلاد دخل اتفرج ودار في اسواقها، عجبته هاك البلاد كرا حانوت سكن فيها، ولا صنع على صنيع، باب الحانوت مشق وهو شد العود يغني ويطوح واللي يتعدى يقف. هاو بنت الوزير بعثت الخادم تاعها في قضية، جات التعدي على الحانوت، سمعت حس الاوتار وصوت ملايكي يشرقع، حرنت ثم وقفت مع الواقفين، ما كانت تلم ريقتها وتفطم بنفسها الا بعد كل هذا المغرب روح تجري. تمكنت بها بنت سيدها، قالت لها وين كنت؟ قالت لها يا لو كان سمعت ما سمعت انا، راك لا تلوم عليا لا تغش. شنو؟ قالت لها راي نازله فيها وفيها. من غدوه قالت لها ايا وريني، تنكرت وتجرتلت كما يقولوا ولبست شلاكه وخرجوا. وقفوا قدام الحانوت سمعوا، ما كان يرجع لها شاعر العقل الا بعد المغرب، وقت اللي هو بطل وقام مش طيب عشاه. روحوا لسرايا، قالت لها برا مش يجيبوا. مشات دقت عليه، حللها على السلامة تفضل. قالت له بنت سيدي قالت لك تشرفني ليلة ما تكون من أضيافي. قال قولها ما نجمش. مشات قالت لها تشويات الأخرى، قالت لها برا رجع له. رجعت له، اش بيك يا سيدي؟ قالت له اخي مش ياكلوك، خايف كان عندنا كلاب نربطوهم باش تتعدى. قال لها قول لها في شبرلتك ولا في صباتي. مشات قالت لها، قالت يحب نمشي لوانا، مليح يا سيدي نمشي. من غدوه تحسب النهار بالدقيقه، ما طاح الليل الا بدلت وزينت وشدت الثنيه، في ساعه لا يسبقها شي حد اخر وتلقى البقعه تحازت. وصلت دقت حل الباب، اهلا عسلامه تفضل. دخلت نصبت الطاوله شد العود وبدا يستخبر. شدت هي الطائر بنت وزار تعرف كل شيء، ولات عواده في لختي، ومره هو يقول يا ليل ومره هي. هاو ليلتها السلطان والوزير خرجوا في التنكير، تعدوا على الحوينتة يسمعوا في رنة الأوتار. اه يا وزير، قال له شنو هذا؟ اسمع يا اخويا، قال له اذا لقيت زهو ترب لتبدلوا لابس قلب تعب. انا والله ما عاد نتحرك من هون. دق يا وزير. دق اشكون؟ قال ضياف. اتفضلوا، سلاما عليكم، الله يدوم حزكم. قعدوا كلاو شربوا، توا السلطان والوزير متنكرين. الطفله ما عقلتش بوها، اما بوها ما يغباش بنته عقلها، وظلامة الدنيا من بين عينيه. السلطان عامل كيف وزايد يغني معاهم، ومنها يشوف في دربوكه في تركينه اختفها وقعد يضرب معاهم. جات غنايه شطاحي، قال له قوم اعمل دورتين على رمت الوادين يا وزير. يا سيدي ما عرفش، يا سيدي عمر ما اجتحت. قال له قوم. قمتشي قام هاك المسكين هم بهمين، اش من شطيح واش من غلبه، اي حتى الفجر. الولد جاه النوم تكب على العود، الطفلة تكبت تكات على الحيط. قالوا يا قوم روح بشوية، قالوا ما تعملش حس باش ما يتحيروش. كيف خرجوا وردوا الباب، قالوا يا سيدي تعرفش هاك الطفلة هذيك شكوني؟ قالوا منين نعرفها؟ قالوا يا سيدي هذيك بنتي، ما تقول هاك كلام يا وزير. قالوا راس سيدي بنتي، وتشطح فيها قدامها وهي قاعدة مع عازف. قال واحد براني وتعدى على وزيري إلا ما نشكو ونشعفوا على جميع العمايل. ما تعدي قرغوا العسى، نادى الفسيان عرفوا بنفسه، قالوا احصروا الحانوت هذية، وعلى الصباح خرجوا الراجل والمرأة اللي فيها وكتفوهم وجيبوا نصرايا. على الصباح السلطان قاعد وزيره في جنبه وهما جايبينهم الاثنين، طفلة حاشمة ومطي عينيها قدام بوها وقدام السلطان، والاخر يتحاشى. قالي القرضة وسطور، خلطت مسرور نصب القرضة جبد السطور. هو حل رقبة السورية بتاع الولد ويلقى خيط في رقبته جبده، خرج البزرونك. قال السلطان شو ذاك ترجي جيب لهوني، مده له خزر عقله. قالوا منين انت يا ولدي؟ قالوا سيدي من البلاد الفلاني. ولد شكون؟ قالوا بابا ما عرفوش، ليلة العرس هرب على أمي، ما نعرف إلا عزيزي فلان. تلفت السلطان الوزير قال له أي بالبركة يا وزير، إذا كان أنت اشتحت في عرس بنتك أنا دربكت في عرس ولدي. وضم ولده على صدره وباسه وبكاء، وعنه كنت وباسها، وبعث جاب العدول، وما كملوا ليلتهم إلا عودة تضرب في السرايا، والبيبان محلولة، والداخل يهني والخارج يهني.